أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم كلا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من وأصلح وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إن تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قل لا على بينة من ربي قل إني على بينة إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا وهو خير الفاصلين قل إني على بينة من ربي وكذبت إن الحكم إلا لله يقص الحق إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب لا تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم هو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع بسم الله

وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما يعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جنات عدن جزاء رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي صدق الله العظيم.